بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المصنف قدس الله نفسه بعد أن بين مطلوبه في قضية الاقتناء ووافق الأردبيلي، وقلنا أن النقل عن الأردبيلي لم يكن نقلا كاملا في وقته، واستفاد على أنه لا مانع من الاقتناء، صار بصدد ذكر أدلة من قال بحرمة الاقتناء، وذكرنا أدلة 9، ثم ناقش هذه الأدلة بأجمعها. والآن بعد أن ذكرنا العلوي الذي يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعثني بأن يفعل 3 أشياء، وهو أنه لا يدع قبرا إلا أن يسويه، ولا صورة إلا يمحوها، ولا كلبا أو كلبا إلا قتله. أما صارت مناقشة في قضية الجملة، الشيخ قدس الله نفسه يقول هذا اللسان يحمل على الكراهة. طبعا بعضهم يناقش بهذه القرينة، يقول من البعيد أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين إلى قضية هي أصلا مكروه، بحيث يتصدى أيضا أمير المؤمنين أن يبين، فيقولون أن هذه حادثة جزئية، عبر عنها حادثة في واقعة لا يمكن أن نتصيد منها أمرا كليا، ولذلك البعض حملها على محمل آخر، أن يبدو أن هناك مسائل غير مرتبطة بمسألتنا اللي أمير المؤمنين انبعث لأجله. مثلا هذه الصورة يبدو أنها التماثيل التي كانت تقدس باعتبار قضية حديث عهد بالإسلام، فلعل بعض المشركين كان عندهم بعض التماثيل اللي كانوا يقدسونها، بالكعبة كان أكو تماثيل وكانت تعبد، فكان أمير المؤمنين يريد يبين هذه النكتة، هذه النكتة غير مرتبطة بمسألة. مثلا القبر بناء على أن القبور كانت مما تقدس وتعبد أيضا، يتوجهون لها، قد يحلفون بها باعتبار بعض الشخصيات اللي عندهم أيضا يستصحبون الحالة السابقة. الكلب اللي يناسب أن يذكره باعتبار قضية مؤذية، إذا حملنا الكلب على الكلب، لأنه بعض الروايات تفسر شنو الكلب التمثال، احنا ما ذكرناها، يعني تبين أن من مثل تمثالا يعني من اخترع دينا، بعض الروايات هكذا تربط. وعلى كل حال يعني إذا لم نقبل الكراهة لهالقرينة الخارجية، نحملها على قضية واجبة لكن أيضا غير مرتبطة بمسألتنا، فبالنتيجة تخرج الرواية على كلا التأويلين، تخرج عن مورد استدلالنا وهو حرمة بقاء التمثال بما هو تمثال لا يؤخذ لغرض العبادة ولا لشيء آخر. هل الرواية تصلح للدليلية؟ الجواب كذا. قال: وأما رواية علي بن جعفر، ماذا قال علي بن جعفر اللي هي قرب الإسناد، يعني الدليل الخامس من أدلة المانعين، ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر قال عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا. هذه الرواية الشريفة المانع ماذا قال؟ قال: سألته عن التماثيل. السؤال ليس عن صناعة التماثيل بقرينة هل يصلح أن يلعب بها، فمعنى ذلك سأله عن تمثال موجود هل يمكن أن نلعب به أو لا؟ الإمام عليه السلام قال لا. استفاد المانع من عدم جواز اللعب، ما هي النكتة؟ النكتة لا يجوز اللعب لأن التمثال لا يجوز بقاء. احنا نقرب دليل الخصم حتى نفهم فقه الرواية. عندنا تمثال الآن شاخص موجود، يجي علي بن جعفر يسأل أخي، يسأل أخاه، ماذا يقول له؟ يقول هذه التماثيل أيصلح أن يلعب بها؟ الإمام عليه السلام قال لا. إلا جواب لأي سؤال؟ لسؤال اللعب، يعني لا يصلح أن يلعب بها، هذا معنى الجواب. إحنا ما هي دعوانا؟ دعوانا أن التمثال يحرم بقاؤه كما كانت تحرم صناعته، يحرم بقاؤه. هذا السؤال هل يصلح أن نلعب بالتماثيل؟ الإمام قال لا يصلح أن تلعب بالتماثيل. السؤال عن اللعب والجواب عن عدم صلاحية اللعب. الخصم يريد أن يستدل بهذه الرواية على حرمة بقاء التمثال، واضح؟ احنا هذا المطلب مو واضح عندنا. اللعب إذا حرم لا يدل على حرمة بقاء التمثال، ما كربط بينهما. هذا غير الرواية الأخرى يسأله عن التماثيل، ذاك السؤال قلنا قد يكون مجمل إما عن صناعة التمثال أو عن بقاء. هنا لا يسأل أنه يلعب أو لا يلعب. الشيخ الآن يجاوب يقول إحنا ما نمنع، هذا ما مرتبط بمسألتنا، لا مانع من عدم جواز اللعب بل قد يحرم إذا كان اللعب على نحو له. سؤال من يسأل أنه هل يجوز أن يلعب في الحديقة؟ يقول له لا، الحديقة بها مشكلة، اللعب شيء ووجود الشيء شيء آخر. احنا قلنا في سابقا أن لعل تصور اللعب تحمل التماثيل المسؤول عنها على تماثيل الشطرنج. تماثيل الشطرنج هي اللي يلعب بها، أما بقية التماثيل يتصور اللعب بها ليس أمرا قريبا. بالتماثيل يلعب، البعض يقول يعني ينظر إليها، ينظر غير اللعب. قال وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، ولا نمنع الكراهة، بل ولا نمنع الحرمة إذا كان اللعب على وجه له. طبعا اللعب على وجه له أيضا بناء على أن كل لهو حرام. ذني مقدمات اللي ذكرها وحدة تحتاج إلى دليل مستقل، بناء على أن اللهو حرام، كل لهو حرام، الآخرين لا يسلمون بذلك، ليس كل لهو حرام، وإنما بعض اللهو المنصوص حرام، الباقي آخر محرام. فالشيخ يقول هاي ما مرتبطة بمسألتنا، لأن تتكلم عن اللعب، اللعب شيء وبقاء التماثيل شيء آخر، فهي من الروايات الأجنبية عما نحن فيه. نجي الآن إلى سليمان، الرواية اللي قالت أنه بالنسبة إلى سليمان الكلام في من قال في المعمول يعملون له ما يشاء من تماثيل، من محاريب وتماثيل. فالإمام عليه السلام قال هاي ما هي تماثيل الرجال والنساء، وإنما هي تماثيل الشجر مثلا. فالخصم ماذا قال؟ قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، مو في أصل الصناعة، مو في العمل وإنما في المعمول. طبعا هذا كلام الخصم بنكتة. شنو النكتة اللي بيها؟ يقول يعملون له، بمعنى أن هذا العمل اللي يعملوه هذا العمل يكون له، لا يعملون لأنفسهم، وإنما يعملون له باعتبار أن سليمان كان مسخرا للشياطين والجن، وكان هؤلاء يعملون هذا العمل له لسليمان. فمن البعيد جدا أن لا يكون هذا العمل بحالة من البقائية، العمل حتى يستمر محاريب وتماثيل. هذا المانع، كلامه المانع، يقول الإمام عليه السلام بين الآية وحدد نوع التماثيل الذي كان يعمل. فالإمام ينفي أن التماثيل التي كانت تعمل هي ليست تماثيل الرجال والنساء، وإنما هي تماثيل الشجر والورد. فلو كانت هذه التماثيل تماثيل الرجال لكان يجوز بقائها، هو قاعد يعملون إلى بضميمة المحراب، محراب قائم، تمثال قائم، فيعملون له هذه الأشياء. فالإمام رد قال هذه ليست تماثيل الرجال والنساء، لأن هذا لا يجوز. المانع هكذا يقول، لأن هذا لا يجوز وهذا لا يليق بمقام النبوة. الشيخ ماذا قال؟ يقول السؤال والعمل مو ناظر للمعمول، مو ناظر لصناعة التمثال بعد أن يصنع، لبقاء التمثال بعد أن يصنع، وإنما ناظر إلمن إلى أصل صناعة التمثال، فهي ناظرة للابتداء مو ناظرة للاستدامة. إذا تدققون بالآية لعل الخصم تقريبا للاستدلال قد أقوى من تقريب الشيخ للاستدلال. وأما أقرب الاقتناع من أقرب الصناعة، إيش أقول؟ أقول أنه هذا دليل على أنه ما يقول المانع أقرب مما يقول الشيخ. إيش أقول؟ قال وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار، أي الإمام عليه السلام أنكر قال ما هي بتماثيل، رجعوا للعبارة، نعم إبل، قال ما هي بتماثيل الرجال والنساء. ينكر الإمام عليه السلام هذا المعنى، قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قال والله الإمام ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. فإن إنكار، رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان عليه السلام لعملهم، يعني يقول ما كانوا يعملون تماثيل الرجال والنساء، فما معقول سليمان يؤجرهم أن يعملوا أشياء محرمة، وإنما كانوا يعملون تماثيل الشجر بمعنى إذنه في العمل، لأن العمل إله، هو مؤجرهم أو مسخرهم، أو إلى تقريره لهم في العمل، وتقرير سليمان في العمل له علاقة بالسلطنة عليهم. بمعنى الآن شخص يعمل، أنت تقر أو ما تقر شنو علاقتك بالموضوع؟ لكن عندما يكون سليمان وهؤلاء يعملون تحت إمرته، فإقرار لعملهم يعني على الرخصة والجواز، وكان بإمكانه أن لا يقر. فالإمام عليه السلام يلاحظ إلى أصل الابتداء بالتقريب التالي، أن يقول هؤلاء كانوا يعملون يعني يصنعون. الإمام أنكر قال ما كانوا يصنعون تماثيل الرجال والنساء وإنما كانوا يصنعون تماثيل الشجر، فيقول هذا ليس فيه قرينة على بقاء هذه التماثيل. تقريبا نجي الآن إلى صحيحة أيضا زرارة. مو عندنا صحيحة زرارة؟ قال لا بأس. ماذا قال زرارة؟ قال كذا مثلا، قال لا بأس عندما سأله، قال له شنو؟ لا بأس. شوفوا اللا بأسية. قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. احنا استدلينا بمن؟ بالمفهوم. يعني شنو؟ يعني إذا كانت، إذا لم تغير ففيه بأس، إذا لم تغير الرؤوس ففيه بأس، والبأس دليل الخصم يدل على الحرمة لأن ما مغير الرؤوس. أما إذا غيرت الرؤوس ماكو مانع بعد ذلك، لا يكون هذا تمثال حيواني. أما إذا لم تغير ففيه بأس، فلا بد أن تغير الرؤوس لأن عدم التغيير حرام وهو المطلوب. يجاوب الشيخ يقول: وأما الصحيحة فالبأس المفهوم من الصحيحة، لأن صحيحة ما بها بأس، بها لا بأس، مفهومها البأس. فالبأس فيها يعني مستفاد من المفهوم محمول على الكراهة، إما لأجل الصلاة باعتبار سؤال عصلة، أو مطلقا إذا كان الرأس موجودا فيكره أن تصلي له، أو يكره مطلقا توجد صلاة أو لا توجد صلاة، مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو. حقيقة هذا الذيل من الشيخ مو كلش واضح. خلنا نرجع إلى فقه الرواية. سؤال الإمام عليه السلام شنو مفهوم الصحيحة؟ زرار يسأل الإمام ماذا يقول؟ قال لا بأس بأن تكون أو يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. أولا أريد أن ندافع عن الشيخ، نقول قيد في البيوت إشارة إلى أن السؤال عن الصلاة، باعتبار السؤال لا يكون عن التماثيل بما هي تماثيل، وإنما السؤال عن التماثيل التي في البيوت، وفي البيوت قرينة على أن السؤال ناظر إلى مسألة الصلاة. فالإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال لا بأس إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. يجاوب الشيخ يقول: إما البأس ناظر إلى الصلاة، فإذا غيرنا رؤوسها، فإذا صلينا أمامها لا نصلي أمام مجسم كما في روايات مكان المصلي، واي روايات من مكان المصلي هناك سيأتي، هو الشيخ راح يذكرها الآن في هذا المطلب راح يذكر. أو مطلقا أن التمثال في البيت مكروه. شون الكلب في البيت مكروه؟ لا تدخله الملائكة. التمثال في البيت مكروه، كيف ترتفع الكراهة؟ ترتفع الكراهة إذا قطعنا الرؤوس. شيخ الشكل يقول البأس مع الرأس موجود، لكن البأس على نحو الكراهة، فترتفع الكراهة إذا احنا قطعنا الرأس، فراح يبقى عندنا تمثال بلا رأس جائز ما بي كراهة أصلا. ثم ماذا قال؟ قال مع دلالته على جواز الاقتناء، وعدم وجوب المحو. هذا كله متفرع على أي شيء؟ متفرع على الكراهة، متفرع على ما استفاده وقدس الله نفسه. أما إذا ما حملنا على الكراهة، شلون يدل على جواز الاقتناء؟ وشلون يدل على عدم وجوب المحو إذا ما استفدنا الكراهة؟ هو قاعد يقول اقطع رأسه، هو هذا المحو. المحو أن يتغير صورته. سيأتي روايات الإمام يقول أنا غير صورته صار مثل الشجر. فإذا قطع رأسه وهذا وجوب المحو. جواز الاقتناء، هو قاعد يسأل هذا في البيت، الإمام قال له فيه بأس. كيف يرتفع البأس؟ يرتفع قطعة. فإحنا حاملين البأس على الكراهة، هذا أول الكلام. الخصم الآن لا يسلم لا أقل من الاحتمال، كما الرواية تنفع الخصم تنفع الشيخ. أما على نحو البت، الرواية قد ما إلها ظهور في هذا المعنى. ووجود البيت قرين على الصلاة أو مطلقا، هذا لا يدل على كراهة الاقتناء. واضح شريد نقول؟ يعني هذا في البيت لا تكون قرينة على إرادة الكراهة، كما يمكن للشيخ يمكن الخصم أيضا. عبارة البأس كما تطلق على الكراهة تطلق على الحرمة. فإذا كان الإمام أمره أن يقطع الرأس، ليش لا يجب المحو؟ وين بعد جواز الاقتناء؟ شلون يصير جواز الاقتناء؟ يعني تروح اشتريه من السوق اقطع رأسه وخليه بالبيت، هذا يدل على جواز الاقتناء؟ هذا ما يدل على جواز الاقتناء، لا بد من تغيير الشكل. فحقيقة هذه الرواية لا تنفع الشيخ كما لا تنفع الخصم، إلا نحتاج إلى قرائن أخرى. الشيخ بعد أن يفرغ راح يقول لو سلمنا ذلك أكو عندنا روايات أكثر شهرة أكثر وأكثر دلالة على جواز الاقتناء، راح يصرح بالروايات فننتظر. هو معلوم يعني قاعد يقول له، يقول له أنه اقطع الرؤوس. هو يعلم أنه السائل يعلم أن هذا أنه ممنوع. فيسأل الإمام عنه عن رفع الحظر، كيفية رفع الحظر. إمام بين أنه الحظر يرفع بكذا، يقول لازم الرواية دار على الحظر. لا، إحنا عندنا جملة شرطية، صح؟ الإمام يقول لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت في البيوت، هذا لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت. مطلقا التماثيل لا، يقول إذا غيرت رؤوس، هذا المنطوق. يعني لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها، هذا المنطوق هذا. وترك ما سوى ذلك. نعم. الراوي بان على الحرم. مين استفاد يعني؟ وإلا ليش الإمام أنه متبرع عن أنه جبل لا بأس أن قتل؟ لا، إحنا مقلنا تذكرون سابقا أنه هذا قضية التماثيل قد تكون مسألة شائعة. فالإمام يريد يسأل السائل، يريد يسأل عن حكمها، ماذا تقول في هذه القضية؟ مو بالنتيجة بذهنه أكو حرام. يسأل هاي مسألة ابتلائية، ماذا تقول فيها؟ الإمام يقول لا بأس بوجود التماثيل في البيوت إذا غيرت الرؤوس، إذا لم تغير فيه بأس. الخصم يقول البأس يعني حرمة، يعني إذا ما غيرت الرؤوس فيه حرمة، حرام. كلامه وجيه. الشيخ حملها على الصلاة باعتبار في البيوت، وبنفس الوقت حمل البأس على الكراهة. إذا بنفس الرواية ما بها كذا دلالة، قرين خارجية، سيأتي روايات أخرى على ما أفرد. وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال في تلك الرواية اللي مرت عندنا، رواية المثنى بضميمة رواية ثانية وهي مروية في باب الربا، أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال. الرواية شو تقول؟ أن عليا يكره الصور في البيوت. تقريب القضية، أن عليا عليه يكره الصور في البيوت، هذا واحد. ومن طبيعة أمير المؤمنين أنه كان لا يكره الحلال ويكره الصور، يعني الصور ليست حلال، أشبه بالقياس، يعني القياس المنطقي. فمعنى ذلك أن الصور لم تكن حلالا، فإذا لم تكن حلالا يعني هي حرام الخصم فيه. جوابه: وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه، هذا معنى الحلال، يعني مو الحلال مقابل الحرام، الحلال التفتوا، احنا عندنا احكام خمسة، عندنا احكام خمسة، عندنا حرام، عندنا واجب، عندنا مستحب، عندنا مكروه، ذن الجيد صار عندنا خمسة. الواجب حلال قطعا، حلال واحد يرتكبه واجب، الحرام مقابل الحلال تمام، المكروه حلال يقدر يرتكبه، المستحب حلال، فالحلال اللي أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبه، وأمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الصور، خلينا نجي للحلال اللي أمير المؤمنين كان يحبه، ما المقصود من الحلال؟ هذا الحلال اللي كان أمير المؤمنين يحبه واجب هو يحبه، مستحب أن يحبه، مكروه حلال. فإذا قلنا الحلال الذي كان يحبه يعني المتساوي الطرفين، يعني المباح، مشي مشي لا هو حلال لا هو حرام ولا هو مكروه ولا هو مستحب ولا واجب، فحلال إذا كانت الرواية أن أمير كان يحب الحلال يعني يحب الطرفين متساوي الطرفين، ما يكون هذا شاهد، لأن أمير المؤمنين في الوقت اللي يحب الطرفين متساوي الطرفين كان يكره الصور باعتبار الصور أمر شنو مكروه، فماكو تنافي ما بين كراهة الصورة وما بين أمير يحب الحلال. أما إذا قلنا يحب الحلال يعني الواجب والمستحب فقط، فلا الحرام يحبه ولا المكروه يحبه، فنقول أمير يحب الحلال يعني يحب الواجب ويحب المستحب، أما غيره أمير مستحيل يحبه، فمن كان يكره الصور أن هذه الصور ليست حلال مقابل الصير، قد يستفاد منها المكروه بس قد تكون بقرينة بعيدة. فالمصنف شو يقول؟ يقول الحلال يعني متساوي الطرفين، كان أمير المؤمنين يحبه، أما في مقام أن يكره يكون أمر مكروه ويكره في المنع، فتكون الصور من المكروهات مو من المحرمات، هاي القرينة. قال عفوا: وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه، لأنه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا والمكروه، وكان يكره الصور، فالصور كما يمكن تكون حرام لأن يكرهها ممكن تكون مكروه يكرهها، فكراهة أمير المؤمنين للصور لا تستلزم حرمة الصور، واضح؟ كراهة أمير المؤمنين للتصاوير للصور لا يستلزم حرمة الصور، يعني اقتناها قد يكون مكروه، فالكراهة عنده أعم من حرمة الفعل ومن كراهة الفعل. تفضل. أن عليا كان يكره الصور فلعل الكراهة هنا تعلق بالبيت، نفس الإشكال السابق يعني قضية الصور. نعم. على سبيل ما نعرف أما لأن الملائكة لا تدخل بيت الصور أو لأن البيت معدل للصلاة. نعم ماكو مانع، هسه قلت لكم هو مع غض النظر عن القرائن، والقرائن طبعا تفيد في صرف الظهور عن ظاهره، يعني أصل الظهور هو ما مسلم به، أصل الظهور كان يكره، الكراهة أعم من الحرمة والفعل المكروه. وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، احنا قلنا الإمام عليه السلام يقول أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. البعض يقول الدلالة في عبارة فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، بعض ما كذا يقول الدلالة. هو الشيخ ما ذكر الدلالة، احنا قلنا الأفعال لا دلالة فيها، الفعل من الإمام عليه السلام يكون عادة مجمل، هل الفعل جائز مستحب مكروه واجب، الفعل مجمل. لكن البعض يقول من عبارة فأمرت والأمر ظاهره في الوجوب، بعضهم هكذا يقولون. وعلى كل حال الشيخ لم يعني يعترف بذلك. قال اتفت الآن المطلب المقابل اللي راح الشيخ يقلب الدعوة على الآخرين. قال ولو سلم الظهور في الجميع، لو هذه الإشكالات اللي ذكرها كلها ما تقبلوها، تقولون ذن الأشياء اللي ذكروها على منع الاقتناء كلها مقبولة والروايات تدل على منع الاقتناء، الجواب أن ليست في الباب هذه الروايات فقط، وإنما عندنا روايات أخرى قد تكون أصرح دلالة وأوضح وأكثر نتصرف بهذا الظهور اللي انعقد بدوان. قال فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر. عبارة فهي معارضة مقصود المعارضة البدوية بما هو أظهر، إذا تعارض الظاهر والأظهر يقدم الأظهر. الأكثر البعض لا يعتبر هذه قرينة على التصرف، كثرة قد يعني طريقة توجيه الرواية طريقة صدورها، لكن على كل حال هذه أكثر وأظهر يذكرون هكذا روايتين ثلاثة ذني أكثر. هسه هن فعلا أكثر، هذا أول الكلام اللي راح يذكر الشيخ هنا مو أكثر لكن قد أظهر. نعم، أولا صحيحة الحلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. إمام عليه السلام يتحدث عن هذه القضية، قال ربما قمت أصلي، الإمام يصلي، وبين يدي يعني أمامي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها أثوابا يعني غطيتها. بعد الصلاة شنو الغطاء؟ شو صار؟ صار بالصلاة. إذا ماكو صلاة ما أجعل عليها غطاء، يعني جائز أن تبقى بالوسادة؟ جائز، فلا يجب الإتلاف. طبعا تماثيل الطير على الوسادة ما يفهم منها التماثيل المجسمة، تتذكرون الذي قال نحمل التماثيل والرخصة كلها على تماثيل النقوش، هاي من أدلته أنه هذا على على الوسادة ومو تمثال مجسم، يكون نقش. والجماعة اللي منعوا قالوا أعم من التمثال أو النقش، لأن النقش على رأي المصنف أيضا حرام، فبالنتيجة فعل حرام لكن اقتناء جائز. وهاي القضية ابتلائية خصوصا عندما يصير استيراد بعض المواد من دول ما لها علاقة بها أحكامنا، تجينا الآن كثير من الوسائد اللي هي من دول أخرى بها رسوم، بها الطاووس وبها الطير وبها كلها مطرزات ومجسمات، قضية هاي ابتلائية يعني. فواجب الإتلاف يقول ليس واجب الإتلاف، فقط في الصلاة هذا، والصلاة لها حكمها في مكان المصلي. هاي الرواية الأولى. عفوا، من قال بيت الإمام هاي الصلاة؟ نعم، من قال بيت الإمام صلاح بالصلاة؟ الإمام يقول ربما، ربما على يعني أنا أقوم في بعض الحالات أنا أصلي دل على القلة، بس تواجهني هيك مشكلة فشو أسوي؟ أنا فقط أغطيها. شلون استدل على الثاني؟ هذا يكون مو بيت، هل يكون هو مثلا ضيف أو كذا؟ يأمر، كان يأمره الإمام، يعني وين يروح؟ يم المنصور يصلي؟ إخوي يأمر هذا الشخص اليمن إخوي أمره. لا أخو، لو كانت أكو قرينة على شيء أهم من ذلك لبينه قطعا، لو شيء أهم من ذلك كان بينه. نعم. سنقع عادة بيته، سنقع عادة. مو شرط دائما على القبلة بيته، يعني الوسادة على بيته. ليش؟ سان هسه قبل لا يصلي، متعارف الآن في البيوت قبل لا يصلي واحد يحط نفسه أمام حائط أمام مكان ما بيوخرهن، ما يحتاج يغطيهن دائما. حتى لو كان في بيت غيره، يعني كان لو كان هناك قرينة على أنه شيء أهم كان بينه عليه السلام. ورواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه قال عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، أي يصلى فيه؟ قال لا بأس. احنا مرت علينا رواية نهى أن ينقش صورة حيوان على الخاتم، تذكرون في بداية الروايات المانعة نهى أن ينقش صورة حيوان على الخاتم. هنا يقول عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، خصوصا في الفضة تنقش. قال عليه السلام لا بأس بذلك. فلو كان هناك بأسية كان تلفة هذا النقش اللي هو ممنوع. وعنه عن أخيه عليه السلام عن البيت، أيضا علي بن جعفر، عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلى فيه؟ يعبث هو نفس معنى اللعب، هذا يعبث معه، يقول نفس معنى اللعب، يعبث عبث لعب بمعنى واحد، هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. شنو وجه الشاهد؟ السؤال عن الصلاة، واحنا نعترف الصلاة لها خصوصية، كلامنا ليس عن الاقتناء في الصلاة، كلامنا على مطلق الاقتناء. فالإمام إنما منع الصلاة لا تكون أمامه. عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به، يعبث هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. طبعا هذه الرواية الشريفة ممكن الدغدغة بالاستدلال أنه قال يصلى فيه، من يصلى فيه هذه الظرفية أعم من أن يكون هذه الصورة أمامه في الاستقبال، استقبال القبلة أو لا. فكأنه الصلاة في هذا البيت لا تجوز، مو هي أمامه. سقط عن هذا الظاهر مو مراد بقرينة الروايات السابقة، لأن علي بن جعفر روى الروايتين قبل. إيش قال علي بن جعفر الرواية قبله؟ قال لا بأس. الحلبي قال قمت أصلي وبين يدي الوسادة، يعني أمامي فيها تماثيل جعلت على أثر. فهنا بيت يصلى فيه، المقصود أيضا الصلاة تكون إلى القبلة. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس به، ماكو مانع، لأنه هذا بساط بالصلاة أنت مثل وجه أمامه. سياق السؤال شنو مع عموم الجواب؟ شوف الإشكال وين. سياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز العمل كما لا يخفى. البعض قال أبو بصير سأل سؤاليا، أبو بصير سأل سؤاليا، شو انتبهوا لي الرواية بها دقة. السؤال الأول قال سألت أبا عبد الله، شوف الرواية، عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل. السؤال عن من؟ عن الوسادة والبساط، هذا السؤال عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل. إمام جاوبه قال لا بأس به يكون في البيت. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أن كأن زرارة سأل عن صناعة التماثيل. تفتولي. قال التماثيل، السؤال الأول كان على الوسادة، السؤال الثاني عن صناعة التماثيل. البعض هكذا قال، فالإمام جاوب عن صناعة التماثيل، قال كل شيء يوطأ فلا بأس به، يعني يصير أنت تصنع تمثال ويوطأ، يعني يصير واحد هذا البسط مالته يصير ينقش عليه تمثال روحاني، لأن هذا يوطأ. هذا السؤال راح شقيد؟ يقيد الإطلاقات المانعة من رسم من نقش التمثال الحيواني. كأنه مش راح يصير عندنا، راح يصير عندنا نقش التمثال الحيواني ابتداء لا يجوز إلا ما كان في بساط يوطأ. فكأن هذا المستشكل يقول أبو بصير سأل سؤالين، سأل عن الوسادة وفيها نقش والإمام جاوب، والسؤال الثاني عن التماثيل، عن صناعة التماثيل. فالإمام ايش قال له؟ قال له إذا كان التمثال تريد الصنعة وهو يوطأ على البساط فلا مانع منه. هتش الجماعة افتهموا. الشيخ يرد هذا الفهم في ذيل الرواية، ما يقبل عليه. لماذا؟ شوفوا عبارته، قال وسياق السؤال، سياق السؤال لم يكن على الصناعة، لأنه زرارة لم يسأل عن صناعة الوسادة، وإنما زرارة في ذهنه شيء يريد يبين أن هذه الوسادة ترى بها تماثيل. فالإمام قال له إذا كان يوطأ، وسياق السؤال مع عموم الجواب، عموم الجواب لمن؟ مو للصناعة فقط، لمن؟ إلى أن يقتنيه ويطأه. يأبى، شوف، عن تقييد الحكم بما يجوز عمله، مو بما يجوز اقتناؤه، بما يجوز عمله كما لا يخفى. فهذا يأبى عن التقييد. فالسؤال، الجماعة يقولون السؤال عن التماثيل، وجواب الإمام يعني يجوز أن تصنع تمثالا حتى وإن كان روحانيا إذا كان أنت تطأه. هكذا جماعة قالوا. الشيخ يقول لا، غير صحيح هذا الفهم، أن سياق السؤال هو يسأل عن التماثيل الموجودة. اثنين، عموم الجواب، الجواب يكفي أن التمثال إذا كان موجود أنت تطأه. هذا فما يمكن أن يقيد. سؤال، عموم الجواب، التفتوا، عموم الجواب الشيخ قاعد يعترف، عموم يعني الشيخ قاعد يعترف الجواب عام، المن عام؟ عام للصناعة وللاختناء. عموم الجواب، هو قاعد يقول عموم الجواب يمنع التقييد، لكن من يكون عموم جواب يعني جواب الثنين صالح للصناعة والاختناء، لكن السياق يراه يأبى عن ذلك، أن سياق السؤال لم يكن عن الصناعة وإنما كان على الاقتناء. ولو سلمنا العموم فلا مناص من رفع اليد عن هذا العموم بالقرائن السابقة، بالروايات السابقة بفقه هذا الحديث، يعني بالتقريب اللي بالله. الوسادة لا تطأ، ليه جمع حويل البساط؟ نعم، الوسادة لا تطأ، جمع حويل البساط. إيه، فبع العموم جواب، قول الإمام عليه السلام بالنتيجة ما ملزم. يعني قصدي ما شامل، يعني بالحكم أن يقول شيء يوضع بلا بلا سبيل، هذا ما شامل الوسادة، شامل بس الوسادة جواب عليها، انتهينا من عدم. قال لا بأس به يكون في البيت، انتهينا. بعد الآن سؤال جديد، التماثيل. الإمام قال كل شيء يوطأ لا بأس به، عموم الجواب يكفي. الإمام ما ملزم أن يجاوب بمقدار سؤاله، يجاوب على سؤاله. بس ممكن الإمام يضيف شيء آخر. دق الجرس. يلا كان. الحمد لله رب العالمين. الرواية هاي السابقة عن القاتل يكون فيه نقش. هذا السؤال عن الصلاة، عن صحة الصلاة. عن صحة الصلاة. خلي حرام. خلي حرام أنه يسأل قاتل الصلاة. قاتل الصلاة استمع مؤمن.